بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإدام والأدم ما يؤتدم به، وهو ما يؤكل بالخبز أيا كان، وسمي بذلك لأنه يجعل الخبز ملائما للإنسان ويصلحه له. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل، أخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل، أخرجه الترمذي. قوله نعم الإدام الخل، الخل معروف، وتختلف أنواعه باختلاف المخلل نفسه. ومعلوم أن في أنواع الإدامات ما هو أفضل من الخل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك باعتبار الموجود، وفيه أيضا تطيب لخاطر أهل بيته، كما يدل عليه سبب ورود الحديث، وهو ما رواه مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله، فأخرج إليه فلقا من خبز، فقال: ما من أدم؟ فقالوا: لا، إلا شيء من خل. قال: فإن الخل نعم الأدم. قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة: ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في قوله نعم الإدام الخل: وهذا ثناء عليه، أي الخل، بحسب مقتضى الحال الحاضر، لا تفضيلا له على غيره كما يظن. وسبب الحديث أنه دخل على أهله يوما، ثم ذكر رحمه الله الحديث المتقدم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه، أخرجه مسلم. يذكر النعمان رضي الله عنه من بقي من الصحابة، ويذكر كذلك التابعين بنعمة الله عليهم، فيقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ أي إن ما تشتهونه من أنواع الأطعمة والأشربة متيسر لكم. وقوله لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإنما قال نبيكم لتذكيرهم بمنة الله عليهم باتباعه والإيمان به عليه الصلاة والسلام، وهو أدعى لاستحضار المعنى الذي يذكرهم به. قوله وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه، الدقل هو رديء التمر، أراد رضي الله عنه أن يذكرهم بهذه النعم العظيمة والرزق الواسع الذي أكرمهم الله سبحانه وتعالى به. وعن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج، فتنحى رجل من القوم فقال: ما لك؟ قال: إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت ألا آكلها. قال: أدن، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. متفق عليه. قوله إني رأيتها تأكل شيئا، وفي بعض النسخ إني رأيتها تأكل نتنا، فلم يعينه حتى لا يجعل الحاضرين يتقدرون الطعام وتعافه نفوسهم، وهذا من الأدب، فالمرء إذا لم يطب له الطعام فإنه يكفيه أن يقول أجدني أعافه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الضب أو نحو ذلك، لا أن يذم الطعام عند آكله، لأن بعض الناس إذا عيب الطعام وعنده عافته نفسه. قوله فحلفت ألا آكلها، قد يكون حلف ألا يأكلها من هول المنظر الذي رآه، وقد يكون حلف حتى لا يضطر فيما بعد لا أكلها. قوله أدنو فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج، في هذا حب الصحابة رضي الله عنهم لما كان يأكله صلى الله عليه وسلم من الطعام، ويدل أيضا على أن لحم الدجاج مباح وقد أكله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يكون في النفس منه شيء. أما إذا كانت الدجاجة تأكل من القاذورات والأوساخ حتى أثر في لحمها وأصبحت جلالة، فمثل هذه ينهى عن أكلها، لما رواه أبو داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، أخرجه الترمذي وأبو داود. وسواء في ذلك بهيمة الأنعام أو الدجاج أو نحو ذلك، فإذا كانت الدجاجة بهذه الصفة فإنها لا تؤكل، وإنما تحبس ثلاثا عن هذا الأكل، ويقدم لها الطعام الطيب والغذاء الطيب حتى يطيب لحمها، ثم بعد ذلك تؤكل. وعن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة، أخرجه الترمذي وأبو داود. الحبارة طائر معروف رمادي اللون طويل العنق، وفي منقاره شيء من الطول، وليس من ذوات المخالب، وحكم أكله حلال على الأصل، حيث لم يرد في الشرع ما يدل على تحريمه. والحديث المذكور إسناده غير ثابت، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص إسناده ضعيف، ضعفه العقيلي وابن حبان. وعن أبي أسيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، أخرجه الترمذي. قوله كلوا الزيت أي اتخذوه إداما يؤكل مع الخبز، وقوله وادهنوا به أي ادهنوا به الشعر والبشرة، وقوله فإنه من شجرة مباركة أي شجرة الزيتون، وهي شجرة مباركة لكثرة نفعها. ويكفي دلالة على فضلها أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها في القرآن فقال والتين والزيتون، وصفها بأنها مباركة فقال عز وجل يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد والدهن في البلاد الحارة كالحجاز ونحوه من آكد أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن، وهو كالضروري لهم. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، أخرجه الترمذي وابن ماجه. وحديث عمر هذا يروى موصولا ومرسلا، وهو بمعنى حديث أبي أسيد المتقدم ومقول له. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء أي يحبه ويطيب له، والدباء القرع المعروف، وهو من الإدام الذي يؤكل بالخبز. وعن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا، أخرجه ابن ماجه. فيه أكل النبي صلى الله عليه وسلم للدباء، وأنه من جملة الإدام الذي كان يأتدم به عليه الصلاة والسلام. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ، أخرجه البخاري ومسلم. قوله: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، فأجاب صلى الله عليه وسلم دعوته، وذلك من كمال تواضعه. قوله: فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قدم له، فمن حسن الضيافة تقريب الطعام للضيف، كما ذكر الله عز وجل ذلك عن إكرام إبراهيم الخليل عليه السلام لضيفانه، قال: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، قال: ألا تأكلون. قوله: ومرقا فيه دباء وقديد. المرق معروف، وهو الذي يغمس فيه الخبز، والدباء هو القرع، والقديد هو اللحم الذي يقطع ويوضع عليه الملح ويجفف في الشمس ليبقى مدة طويلة. قوله: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتتبعه من ناحيته وجهته، وليس المراد التتبع من جميع جهات القصعة، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل هذا الدباء مع خادمه أنس رضي الله عنه، فكان يتتبع الدباء لأن هذا الطعام قدم له ولخادمه، فلم يكن معهما أحد. والقصعة إناء كبير مصنوع من الخشب يؤكل فيه، وأوعية الطعام لها أسماء عديدة باعتبار أحجامها. قال الثعالبي في كتابه فقه اللغة في ترتيب القصاع: أولها الفيحة وهي كالسكرجة، ثم الصحيفة تشبع الرجل، ثم المئكلة تشبع الرجلين والثلاثة، ثم الصحفة تشبع الأربعة والخمسة، ثم القصعة تشبع السبعة إلى العشرة، ثم الجفنة وهي أكبرها، وزعم بعضهم أن الدسيعة أكبرها. قوله: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. حبه رضي الله عنه للدباء هو من حب النبي صلى الله عليه وسلم له. وعن أنس قال: بعثت معي أم سليم بمكتل فيه رطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أجده، وخرج قريبا إلى مولى له دعاه صنع له طعاما، قال: فأتيته فإذا هو يأكل، فدعاني لآكل معه، قال: وصنع له ثريدا بلحم وقرع، قال: وإذا هو يعجبه القرع، قال: فجعلت أجمعه وأدنيه منه، قال: فلما طعم رجع إلى منزله، قال: ووضعت له المكتل بين يديه، قال: فجعل يأكل ويقسم حتى فرغ من آخره، رواه أحمد. وعن أبي طالوت قال: دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يأكل القرع، وهو يقول: يا لك من شجرة، ما أحبك إلا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك هذا. ونسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.